سلم لي يا الحبايب سلم لي يا هوا، انا دوبتي وقلبي دايب وحشوني يا هوا. سلم لي يا الحبايب سلم لي يا هوا، انا دوبتي وقلبي دايب وحشوني يا هوا. الليل في البعد طال والحال بقى حلو والناس عنهم بداري الشوق ويا الحنين. على مين يا ناس اخبي، على عيني ولا قلبي؟ دلوني حبايبي فين. ديلي ونهاري والناس عنهم بداري الشوق ويا الحنين. على مين يا ناس اخبي، على عيني ولا قلبي؟ حبايبي فين؟ والليل في البعد طال والحال بقى حلو حال الحال الحال. والحال بقى حلو حال جوايا ميت سؤال، امتى نرجع سوا؟ سلم لي يا الحبايب سلم لي يا هوا، انا دوبتي وقلبي دايب وحشوني. جابوا الأحزان وسابوا أيام ما فيهاش جديد، يا ريت حسن بحالي وكل اللي جرالي وأنا بين الناس وحيد. So I'll hide.